بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. المكتبة الصوتية لفضيلة الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس، التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين، المسمى الحلل الإبريزية على العقيدة الرازية. المجلس السابع عشر، الإيمان بالجنة والنار. قالوا: والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان ولا يفنيان أبدا، والجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم عز وجل. الشرح: ومن الأصول التي أدركوا عليها جماعة أهل الإسلام أن الجنة حق والنار حق، وهما الآن مخلوقتان ولا يفنيان أبدا، وأن الجنة ثواب لأوليائه من المؤمنين، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل من عصاة المسلمين. وقد دل على ذلك النص من الكتاب والسنة وإجماع السلف. فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن النار: أعدت للكافرين. وقال جل جلاله: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. فهي مرصدة، ولا يكون مرصدا إلا الموجود. وقال عز وجل عن الجنة: أعدت للمتقين. وقوله سبحانه وتعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فهي معدة موجودة، فهي قائمة موجودة، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، ورأى عندها جنة المأوى. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره، قال صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. أخرجه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. ومن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها. رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. وفي حديث أنس بمعنى حديث البراء، أخرجه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث. وفيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني تقدمت، ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. أخرجه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. وفيه: فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت. فقال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. الحديث، أخرجه البخاري ومسلم.

والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وأنت لا ترى بل تجزم بضربه. فقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف. وسيبوي يجعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا، ورجحه ابن جرير وقال إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجذوذ. قالوا ونظيره أن تقول أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت، ولكن ما شئت من الزيادة عليه. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم فهم في مشيئة الله ولا يخرجون عن مشيئته، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود، كما في قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، ولم يذهب به. وقوله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك، ولم يفعل ذلك مع قدرته عليه لو شاء. وقوله عز وجل قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، ونظائره كثيرة يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقيل إنما بمعنى من، أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء. وقيل المراد استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود، كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت في قوله جل جلاله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا الاستثناء منقطع. وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها، وتبين المراد، وقيل غير ذلك. وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه، وقوله عطاء غير مجدود محكم، وكذلك قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله أكلها دائم وظلها، وقوله وما هم منها بمخرجين. وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. والآيات في تأبيد الخلود في الجنة كثيرة، والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، رواه الترمذي والدارمي. وقوله ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، رواه مسلم. وفي حديث ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، متفق عليه. وأما أبدية النار فإن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له. والآيات في تأبيد الخلود في النار كثيرة، منها قوله تعالى ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وقوله سبحانه وتعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وقوله جل جلاله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وقال الله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقوله سبحانه وتعالى ولهم عذاب مقيم، وقوله فلن نزيدكم إلا عذابا، وقوله وما هم بخارجين من النار ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وقوله سبحانه وتعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقوله جل جلاله إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما، قال ابن جرير غراما أي ملحا دائما لازما غير مفارق من عذب به من الكفار. ثم روى عن ابن جريج قال كان غراما أي لا يفارقه، انظر تفسير ابن جرير 20106. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان، وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما. تنبيه ثان، وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. أما الجنة فالإجماع قطعي لا شك فيه، وأما النار فهو كذلك إجماع على الصحيح، وحكي فيه شبهة خلاف ولا أظنه يصح. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: وأن النار حق، وأنها دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا بلا نهاية، انتهى. وجاء في رواية البرذعي لهذه العقيدة: ونعيم الجنة لا يفنى أبدا، وسكتوا عن النار، فكأن فيه تنبيها على القول الآخر حكي عن قلة من أهل السنة أن الله يخرج منها من يشاء ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الله، وابن القيم في حاد الأرواح، وابن أبي العز في شرح الطحاوية، أنه قد قال بفناء النار جماعة من السلف والخلف، والقولان مذكوران في بعض كتب التفسير وغيرها، ولم أجد له إسنادا صحيحا عمن نسب إليه. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية تبعا لابن القيم: وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما. فمن أدلة القول بالفناء قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، وهو قوله عطاء غير مجذوذ، وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا. وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم، قلت لكنه بأسانيد ضعيفة. ثم قال: وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا. قلت: وهذا لو صح لا دليل فيه، لأنه ذكره استبعادا لخروجهم، فإن معنى كلامه لو كان للبثهم في النار أمد ولو كقدر رمل بيداء عالج لانقضى وخرجوا، ولكنه لا أمد له فلا ينقضي، كما قال الله جل جلاله: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. ثم قال: قالوا وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد، ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. قلت: ونسب لشيخ الإسلام ابن تيمية القول بفناء النار، حتى صنف بعضهم ردا علي، وهذا غير صحيح، فإنه رحمه الله سئل عن ذلك وبسط القول ليبين أن هذا القول ليس كقول الجهمية القائلين بفناء الجنة والنار، بل هو نوع من اختلاف أهل السنة، وليس القول به من الضلالة الجهمية، ولم يصرح بترجيح هذا القول كما في رسالة له بعنوان الرد على القائلين بفناء النار، فإن له تصريحا في موضع آخر بين فيه أنها لا تفنى كما في منهاج السنة، وإقراره لنقل ابن حزم للإجماع على ذلك الذي تقدم ذكره، ولم يعترض عليه في نقد مراتب الإجماع. قال في المنهاج: والتسلسل في المستقبل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم من أهل الملل وغير أهل الملل، فإن نعيم الجنة وعذاب النار دائمان مع تجدد الحوادث فيهما، وإنما أنكر ذلك الجهم بن صفوان، فزعم أن الجنة والنار يفنيان، وأبو الهذيل العلاف زعم أن حركات أهل الجنة والنار تنقطع ويبقون في سكون دائم، وذلك أنهم لما اعتقدوا أن التسلسل في الحوادث ممتنع في الماضي والمستقبل قالوا هذا القول الذي ضللهم به أئمة الإسلام. انتهى من منهاج السنة النبوية الجزء الأول صفحة 80. فأنت ترى أنه صرح بدوام عذاب النار كدوام نعيم الجنة، ولم يعرف له قول صرح به خلاف ذلك، وإنما هو كلام مشتبه ينبغي رده إلى محكم كلامه. وكذا لابن القيم بسط في حاد الأرواح أطال فيه الكلام ولم يرجح شيئا، ولكنه فصل في الوابل الصيب وهو من آخر كتبه، فبين أن نار الكفار لا تفنى، وأما التي تفنى فهي نار عصاة الموحدين إذا أخرجوا منها. فقال رحمه الله: ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبيث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقي في جهنم من عصاة الموحدين أحدا، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. انتهى. والذي ينبغي أن يجزم به براءة الشيخين من القول بفناء النار مطلقا، بل هذا الذي نقلناه عنهما هو صريح قولهما رحمهما الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.